وقال الراوي وقد دخلنا عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن حجارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي سيد فكره ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. يأتي مالك بعد هذا بقضية الصغار لأن هذه المرأة زوجها أبوها أسدية ولا تيمية وهي ثيب غير راضية فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما فعل أبوها. ماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاحها. رد نكاحها معنى أبطل هذا النكاح. هذه القضية يأتي فيها النص صراحة وهي ثيب. إذا أبوها ليس له حق أن يجبرها إذا كانت ثيب، والثيب أحق بنفسها. جاءت روايات أخرى عن غير هذه المرأة وهي بكر. جاءت رواية هذه بالذات أيضا وهي إيه؟ بكر، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته وهي بكر، ولكن هذا خطأ ووقع خلط في هذه القصة مع قصة المرأة الأخرى، لأن هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن زوجها قتل استشهد وترك أولادا، وأن أخو زوجها يريدها، وقالت إن عم أولادي أحب إلي مما زوجني أبي علي. يبقى هذا تدل على أنها ثيب قطعا ولا فيها شبهة بكر؟ إذا ثيب ولا أولاد. ومن هنا صحت الرواية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد نكاحها. وبهذا أجمع العلماء على أن الثيب لا يجبرها أبوها على رجل. إذا لهذا علاقة بنكاح الصغار الذي تقدم بأن اعتمد مالك أن الصغار في البنت مع الأب، لأن الأب يجبر البنت، وإذا أجبر تقدم لنا عن القاسم بأنه قال يلزمها، بخلاف السيد ليس للأب حق أن يجبرها. صرف النظر عن الشرار وانتهينا منه، نأتي إلى زواج البنت السيد، هل الأب أن يجبرها؟ الجواب لا. وإذا كانت ذكرا والأب غير موجود، هل لغير الأب أن يجبر الذكر على الزواج؟ الجواب لا. إذا الإجبار من حق الأب فقط في ابنته البكر، أما السيد فلا إجبار له عليه. وهذه قضية واقعية وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورد نكاحها وهي قطعا سيد وذات أولاد، وزوجها استشهد، وأخو زوجها كان يرغب فيها وهو أحب إليها من رجل أجنبي لأنه سارع أولاد أخيه. أما القضية الأخرى فالمرأة جاءت أو الفتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي فتاة ذكرى وأخبرت رسول الله إن أبي زوجني على ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. ابن أخيه فقير ومنقطع ولا شيء عنده، وأراد أن يزوجه ابنته ليرفعه إلى جانبه، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شئت أمضيت الزواج وإن شئت فسقتيه. فقالت أمضيت ما أمضاه أبي، ولكني أردت أن يعلم الرجال ألا سلطة لهم على النساء. فهنا قالت أمضيت وهنا رد، فقم بينهما بعيد، وهنا سيد وهناك ليس فيها ذكر الطيوبة، فهي ذكر. وعلى هذا المرأة السيد لا يجبرها أبوها، فإن أجبرت فترفع أمرها إلى الحاكم وله أن يرفع عنها ذلك ويرد هذا النكاح. إذن أعقب مالك هذه القضية وذكرها فيما لا يجوز من النكاح، وهو إيش؟ أن تجبر السيد على رجل لا ترضاه. وهنا تنبيه بسيطة أيضا، بعضهم يقول السيب قسمان، سيب كبيرة وسيب صغيرة. فلو أن هذه السيب دون البلوغ زوجها أبوها صغيرة لرجل صغير لغلام ودخل بها ثم طلقها، أصبحت سيب ولا لا؟ أصبحت سيب. إن كانت بطيوبتها دون البلوغ هل يجبرها أبوها لأنها صغيرة أو لا يجبرها لأنها سيد؟ هذه نقطة يختلف فيها كلام المالكية وغيره. فالذين نظروا لصغرها وأن الأب يجبر الصغيرة لأنه أدرى بالمصلحة قالوا تجبر، والذين نظروا إلى الطيوبة وأن السيد جربت الرجال وأصبحت تملك أمر نفسها ودخلت للعموم والسيب أحق بنفسها قالوا لا تجبر وإن كانت دون البلوغ.